أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، وفيما بينهم إن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لازلنا مع سورة الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة نبي الله لوط. سيدنا لوط هو من نسل إبراهيم عليه السلام ابن أخوه. قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. إن سيدنا لوط هو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، من ثمرات دعوة إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم ذهب إلى أقوام عدة، ولم يؤمن من هؤلاء الأقوام إلا على القليل من الناس الذين آمنوا بإبراهيم عليه السلام لوط، فبعثه الله نبي. ولوط كان في قوم مفسدين في الأرض، يعني سيدنا لوط أهله أو القوم الذين بعث فيهم كانوا من المفسدين في الأرض، بل يعني ناس من أشر الناس على تاريخ البشرية. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: مالش وإلى قوم كذا أخاهم لوطا، يعني كما قال عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. إنما قال ولوطا إذ قال لقومه، أنه هو لم يذكر هنا أخوة لوط لهؤلاء، قيل لأن لوط لم يكن من هؤلاء القوم، يعني هو لم ينشأ فيهم، إنما بعث إليهم، يعني سكن فيهم ولم يكن من نسبهم. يعني واحد نشأ في بلد وعاش وكون علاقات، لكن هو حقيقة هو مش من أصل هذه البلد. فقال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ هنا كل الأنبياء لما يبعثوا وتتكلم على أوليات الدعوة، ف يعني في قصة عاد وفي قصة نوح وفي قصة صالح مع ثمود، قال: أعوذ الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. لكن هنا سيدنا لوط دخل في فحوى موضوع مهم جدا، إن في أحيانا معاصي بتكون مانعة من الإنسان يبقى بني آدم، يعني في معصية بتخلي الإنسان يمسخ، في معصية بيبقى لها تبعات كبيرة على القلب وعلى نفس الإنسان تسيطر عليه. فسيدنا لوط هو يقينا دعاه للتوحيد، لكننا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لم يذكر أن لوط عليه السلام بدأ معه بنفس البداية التي بدأ بها جميع الأنبياء، إنما بدأ بداية مختلفة. وده عبرة إن بداية لوط عليه السلام لم تكن كبداية صالح عليه السلام، لم تكن كبداية هود عليه السلام، إنما هو دخل في الموضوع مباشرة. وده يدل على أن للداعي أولويات مختلفة، إن كل داعي بيدعو قوم ويبغي إن هو يبقى فاهم ويكلم مين وهو يقول لهم مين واحتياجه مين. يعني أحيانا هو واحد من المحطة يدرس ويقوله لا احنا محتاج تكون ايه، محتاج احسان شويه اكتر من كده، محتاج تبقى فاهم بس انت بتتكلم مين. لانه عصام قال: يا معاذ خذ هذا الكتاب ويكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوا فقل لهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال لهم فبالك أنت رايح الناس أهل الكتاب. فأهل الكتاب عندهم مساحة من مساحات التصديق، فاهمين أن في حاجة اسمها إله وفي حاجة اسمها رسول وفي حاجة اسمها رسالة. فأنت لما تيجي تكلمهم مش هتتكلمهم الأول وفي رسول الله وليش رسول الله، فاهمين ده. إنما أنت هتبدع على طول إيه؟ قال فإنهم أطاعوك فقل لهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك فقل لهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك فقل لهم أن الله افترض عليهم صيام 30 يوما في السنة. إن هو بيعرفهم إيه هو الإسلام، إيه مباني الإسلام الرئيسية. فهنا قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. سيدنا لوط ذهب إلى أشد خلق الله يناهوا عنك وسمى فعلهم فاحشة. الفاحشة ذكرت في القرآن، يقولوا الفاحشة الفعل الذي يفحش، الفعل الذي فيه انتشار. يقولوا يفحش فيه، يقولوا يفحش في المجتمع ولا يفحش في النفس. يعني في واحد بيعمل عمل، العمل ده له أثر في القلب، لكن في عمل بيفحش، يعني بيقولوا يفحش ينتشر داخل القلب فيسيطر عليه، ولا يفحش في المجتمع فينتشر في المجتمع كانتشار النار في الهشيم. في الاثنين فسميت الفاحشة في القرآن على الزنا، لتكبوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وعلى فعل قوم لوط، وعلى زنا المحارم، وعلى سب الزوج أو سب أهل الزوج. ما يأتي كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. إن الفاحشة مبينة هنا إن إيه؟ إن المرأة تسب أهل الزوج اسمها فاحشة. فهنا الفاحشة دي مسألة كبيرة يعني. فسيدنا لوط ذكر هنا معنى من معاني الفواحش. قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يعني هو إيه اللي أنتم بتعملوه ده؟ قال عوض من دينار ما نزل ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. قال الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكر يعلو ذكر. ولهذا قال لهم لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أي أعللتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال. هذا إسراف وجهل، لأنه وضع شيء في غير محله. لذلك ذكر الله أن لوط قال لهم هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن اللوم ما تتزوجوا النساء ما البنات قدامكم هم. كيف ينزل ذكر على ذكر؟ فعل قوم لوط ده فعل فظيع. فأرشدهم الله سبحانه وتعالى وأرشدهم لوط عليه السلام إلى النساء، إلى نسائهم، فاعتذر بأنهم لا يشتهونهم. قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لما جاءوا الضيوف هم أرادوا أن يمارسوا الفاحشة مع الضيفان، ولم يكونوا على علم أن هؤلاء الضيوف من الملائكة، وأنهم تمثلوا فقط في صورة رجال بشريين، وكان هذا فيه هلاكهم. هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر في قصة الأعراف، في سورة الأعراف، قصص الأنبياء، وكيف أن الأقوام، هناك نبي كنوح أرسل إلى الأقوام، إلى الفرق، إلى الأفراد، ثم هود عليه السلام وكيف رد عليه الملأ، ثم صالح عليه السلام ورد عليه الملأ الذين استكبروا من قومه، ثم لوط عليه السلام وهو يتكلم مع الأفراد وهم في الفواحش، ثم شعيب عليه السلام، ثم موسى عليه السلام وتكلم مع فرعون. ان الانبياء عادي اللي ارسل الى الاقوام، اللي ارسل الى الملأ، اللي ارسل الى رئيس البلد، اللي ارسل الى القبيله، اللي ارسل الى الملأ، ثم موسى عليه السلام مع بني اسرائيل. ان الانبياء بيخاطبوا جميع انواع المجتمع وبيتكلموا في جميع انواع المعاصي، وكل نبي من الانبياء له اولويات مختلفه بعد التوحيد في دعوته الى قومه، وكل قوم كان لهم مانع من موانع الاستجابه لامر الله سبحانه وتعالى، لكن كان الموانع الرئيسيه هو الاستقبال. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ان كان جواب القوم هو ايه؟ يبقى في نبي ارسل الى ملأ او ارسل الى قوم فرد الملأ، وفي نبي ارسل الى قوم ورد القوم. مين اللي رد هنا؟ مش الملأ الذين استكبروا ولا الملأ، انما رد مين؟ كلهم كلهم قالوا طلعوا لوط من هنا. طب ليه طلعوا لوط من هنا؟ عشان ما حدش يوجع دماغنا. ان ناس قررت انها تفسد في الارض، وهذا فساد اكبر من الافساد الاول، انهم يصدون عن الدعوة الى الله، انهم يمنعون الدعوة الى الله، انهم لا يحبون ان يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، انه مجرد صوت الحق في وسطهم صوت مزعج، مع ان لوط لا يملك لهم شيء غير انه يتكلم، بس هو مش عايز يسمع، هو بالنسبه له السماع مؤذي، هو مش قادر يسمع الحق، مش قادر ان هو يتحمل مجرد السماع، مجرد السماع بالنسبه له مؤذي اذى شديد. هكذا الانسان اذا استهوت عليه شهوته. ان كان جواب قومه، الجواب ده جواب على سؤال او جواب على رساله، ان كان جواب قوم لوط على رساله لوط عليه السلام اخرجوه لوحده، لا اخرجوه ومن معه، الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. يبقى في ناس امنت لوط، في ناس امنت لوط، يعني لوط كان معهم مجموعه من المؤمنين، كان معهم مجموعه من المؤمنين، لكن هناك من كان من قوم لوط مختلق. احيانا واحد يكون في بيئه صالحه ويطلع فاسد، واحيانا واحد بيكون في بيئه فاسده ويطلع صالح. امراه فرعون كانت في بيئه فاسده، احيانا واحد يقول لك ايه، اصل المجتمع، اصل الناس حواليا مانعه من انا اكون قريب من ربنا، يقول لك انا اصحابي فيهم فساد، انت بعمل ايه؟ اني لا اجد ما تجد. كل الناس كده يعني، انت رايح لحد تقول له هو انا عندي مشكله من المجتمع من حواليا فيه مشكله، طب المجتمع حواليا هو كمان فيه مشكله، هي دي الحياه، اختر لنفسك ما تشاء. انك تتحجج، اصل ايه؟ اصل الناس اللي حواليا فيهم مشاكل. لوط عليه السلام كان اللي حواليه فيهم مشاكل، مش بس مشاكل، لا يدور الفاحشه ما سبقتهم بها، ده ناس مش امنه، لا يعني ناس ضايعه، ومع ذلك هو قرر ان يكون من الصالحين، وامن مع لوط وناس قرروا ان يكونوا من الصالحين. امراه لوط زوجته كان هواها مع قومها، وكانت زوجة نبي، فكانت لما يجي له ضيوف تقول لهم ده لوط عنده رجالة، فخانت الأمانة. يعني كانت بتشي بأسرار البيت إلى قومها. لما كان لوط يروح يدعو في مكان تقول لهم خدوا بالكم ده لوط جاي لكم، فكانت تفشي اسرار البيت مع انها زوجة نبي والبيئة الصالحة. يعني ممكن تكون الست دي عندها فرصة انها تكون في اعلى درجة من درجات الجنة، لكن المرأة خانة العهد، لذلك نزلت عليها العقوبة. هل في العقوبة قول لوط؟ من أصعب عقوبات القرآن. عقوبة الزاني المحصن، الزاني المحصن عقوبته في الشرع الرجم حتى الموت. طيب الزاني غير المحصن يعني ما تزوجش 100 جلد، مين اللي يطبق العقوبة دي؟ الحاكم. الزنا في الشرع جناية، والجنايات في الشرع مش كلها عليها عقوبات، لكن في جنايات عليها عقوبات اللي هي الدوريات الخمس، اللي هي ان من دورات الشرع حفظ العرض وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل. فلذلك هذه الدوريات الخمس فيها جنايات خمس، ان القتل ده تضيع للنفس، الاول الردة ده تضيع للدين، كفر بالله بعد الاسلام ده تضيع للدين، وراء القتل ده حفظ، ده ايه، ده انتهاك للنفس، وراء الزنا ده ينبغي حفظ الاعراض فده اعتداء على الاعراض، وراء حد الخمر ده اعتداء على الايه، على العقل، وراء السرقة ده اعتداء على الايه، على المال. لذلك تجد العقوبات في الاسلام على هذه الجنايات، ويطبقها من تولى سلطة الحكم بالشرع، مش افراد الناس اللي يقوموا بهذا. لو افراد الناس قاموا بهذا بقى اسمه ثأر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي. هذه الطار ده إن كل واحد ياخد حقه بدراعه، ده اسمه إيه؟ اسمه ثأر. هذه دماء الجاهلية. قال: ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا. ده مش للأفراد، مش كل واحد طلبت معاه يقول لك احنا هنجيب دماغ فلان، ولا نجيب فلان سرق فنطبق الحد على انت مالك، هذا ليس لك، انما لمن تولى سلطة يحكم فيها بالشرع. واذا لم يكن لك من يحكم بالشرع فانت عليك انك تجتهد انك انت تنادي بهذا، لكن ليس للافراد ان هم يطبقوا هذا. طيب قوم لوط كانت عقوبتهم ايه بقى؟ مش بس الرجم، ده قوم لوط رفعوا الى السماء ثم نزلوا من السماء الى الارض، دي عقوبة ان هو ايه جعلنا عليها سافلها، دي عقوبة ان هو هيطلع لحد فوق وبعد كده يترمى، وهو بيترمى يترجم. لذلك الفقهاء يقولوا ايه، يقولوا ان من فعل فعل قوم لوط يلقى من شاهق، يعني يطلعوا فوق الجبل ويرموه فوق الجبل، زي ما جبريل قلب القرية. قالوا لا، ده هو يترجم زي الزين، هو هو هو هو حقيقة نزلت عليهم عقوبتان، الإلقاء من الأعلى ثم الرجم في الطريق، يعني كانت عقوبة. ليه؟ هو ناس بتخترع معاصي، والله سبحانه وتعالى أهلك أقوام بالغرق، وأهلك أقوام بالريح، وأهلك أقوام بالخسف، وأهلك أقوام بالرجم، وأهلك أقوام بأنه جعل عاليها سافلها، وأهلك أقوام بأنهم قال لهم الله موتوا فماتوا، أهلك أقوام بالريح. فموضوع إهلاك الأقوام ده أمر سهل عند ربنا سبحانه وتعالى، أمر مش صعب خالص، ولا في أي مشكلة إن تنزل عقوبة بإهلاك قوم. العقوبة منتقاة على أفراد بأعيانهم. أهلك أقوام بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فالله لا يعجزه شيء. يعني أحيانا بيكون هلاك من الأرض، وأحيانا بيكون الهلاك في من السحاب، وأحيانا بيكون هلاك من الطيور، وحالة يكون هلاك من السباع والحيوانات والضواري، وحالة يكون هلاك من السماء، هيكون هلاك بيكون بصاعقة، أحيانا بنار، أحيانا بريح، أحيانا بهواء، أحيانا بماء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هنا قوم لوط كانت عقوبتهم من العقوبات اللي يعني الصعبة، ليه؟ هم ارتكبوا ما يستحقون به هذا العذاب. كان زيادة على كفرهم وعلى أنهم ارتكبوا الفاحشة أنهم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تخيل لما يكون واحد جريمتك, تخيل لما يكون جريمتك الوحيدة هي الطهارة. يعني كانت جريمة لوط عليه السلام دينه, وإيه دينه؟ أخص خصائص دين لوط عليه السلام العفة. إنهم أناس يتطهرون. يا عم ده واحد بيتزوج النساء, هي دي بقى الجريمة؟ وهكذا التاريخ يعيد نفسه, إن بقت جريمة لوط إنه لا يعترف بهذا الفعل, إنه جريمة لوط بأنه هو رجل عفيف. العفيف ده اللي هو إيه؟ اللي هو عايز الطبيعي, الراجل يتجوز مرأة والمرأة تتجوز رجل. ليه؟ لأنه قاعد في وسط ناس دماغها ضيعة وشهواتها مستولية عليها وأفكارها ضيعة. يقول لك مش عارف رئيس وزراء بلد كذا بيفعل فعل قوم لوط, رئيسة وزراء كذا بتفعل فعل قوم لوط, ومسكت رئيسة وزراء ومسك رئيس وزراء, ده رئيس الدولة الفلانية بيفعل فعل قوم لوط, برئيس دولة. فتحس ان انت في فساد رهيب, تحس ان انت يعني ناس يفسدون في الارض ولا يصلحون. قال الله سبحانه وتعالى وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم. اخرجوه من قريتكم دي تدرس, يعني محتاجة وقفة. أخرجوه من قريتكم, دايما الأنبياء والدعاء والمصلحون عندما يذهبون إلى الأقوام فبيكون هنا الكلام ده واحد بيتكلم قدام فعل أو قدام كلام. إمتى يتحول الأمر إلى مساحة من مساحات الصراع المادي؟ دايما بيتحول. عارف لئن لم تنتهي لأجعلنك من المرجومين, دي سنن الله في الدعوات. قال أجعلنك من المخرجين, لأجعلنك من المسجونين. إن دي ده مرحلة تانية, إن كل الأنبياء هو راح يتكلم, التاني قال له أو الأقوام قالوا له أو الملأ قالوا له أو الذي أرسل إليه صاحب السلطة قال له, فرعون قال له لأجعلك من المسجونين, أبو إبراهيم قال له أجعلك من المرجومين, هنا قال له قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون, لتكونن من المخرجين. هنخرجك, هننفيك, هنبعدك عن ساحة الأمر والنهي. قال تعالى فأنجيناه وأهله. كلمة فأنجيناه وأهله تبقى فاهم إن في إيه, إن نزل عقوبة على طول, إن في عقوبة نزلة. بس كما قلت من قبل أن الأمر الأول يصدر للأنبياء والدعاء والمصلحين, أن أول أمر بيجي في القرآن هو إيه؟ مش فأهلكناه إنما فأنجيناه. يعني أول أمر بيصدر فلان وفلان وفلان ينجو, والباقي أنت عارف الباقي. فأنجيناه وأهله. أنجيناه وأهله منين؟ منهم؟ لا, هم ما لهمش قيمة أصلا, إنما أنجيناه وأهله من العقاب الذي سينزل على هؤلاء بمقتضى معاصيهم وبمقتضى رفض أمر الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله. إنها ينزل عقوبة, لازم تنزل عقوبة, إنهم رفضوا دعوة نبي وصدوا عن سبيل الله واستعلوا في الأرض واستكبروا في الأرض بفعلهم. الملأ الذين استكبروا ردوا قول صالح بأقوالهم, هؤلاء ردوا واستعلوا واستكبروا بأفعالهم, اللي هو مش شايفينك أصلا. مش بس مش شايفينك, ده انت بالنسبة لنا هنخرجك حتى لا تكون بيننا, حتى لا نسمع ما تقول. قال الله سبحانه وتعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته. إلا امرأته, شوفوا دقة الوحي, وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى هو بيذكر الأمر بدقة. خذوا بالكم, لولا أن الله ذكر هذا لما علمنا أن هناك قوم بهذا السوء. يعني القرآن مش كتاب تاريخ، لكن لولا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة لوط في وسط هذه المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط التي عاش فيها إبراهيم عليه السلام ولوط، لما تخيلت أن هناك أناس يفعلون هذا، ولما علمت أن هذه المرأة زوجة لوط خانت لوط. يعني في زوجتين من زوجات الأنبياء ضربوا مثل للكفار مش للمؤمنين، وتتعجب ان زوجة نبي ده انت في وسط بيئة يعني احسن ما يكون. يعني لو انت ده الواحد لو قابل واحد صالح ويقول لك يا عم الحمد لله ان ربنا انعم علينا بان هو عرفنا على هؤلاء الصالحين، دي نعمة من الله. واحد لو تعرف على حد من اهل العلم ولا من اهل الدعوة يقول والله الحمد لله ان انا في حياتي امثال هؤلاء، ان واحد بس من الصالحين ممكن يقلب حياة بني ادم، حياة فئة من الناس. تخيل دي زوجة نبي، يعني بالنسبة لها قضية ان هي تبقى فوق في احسن من كده، واحدة بتحتك برجل يتيه وحي السماء. يعني الاية بتنزل الغدة طرية، بتشوف بكاء نبي، دعاء نبي، صلاة نبي، فكر نبي، بصيرة نبي، دعوة نبي، نصيحة نبي، في أحسن من كده في الحياة؟ الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو لقاه مرة واحدة سمى صحابي، بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ لو هو صحابي لو قابل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بس. يأتي على الناس زمان يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بس تغير كل حاجة في الحياة. قال ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، شاف النبي صلى الله عليه وسلم تغير كل حاجة، تغيرت بمجرد رؤية. فكيف لو تعامل؟ تخيل بقى امرأة يعني زوجة نبي لكن هواها كان مع قومها. لوط لم يطلقها، ليه ما طلقهاش؟ هي لم تفعل شيء يقتضي طلاقه، لم تفعل شيء يقتضي الطلاق، لكن هي كانت بينها وبين نفسها في ايه؟ في حب وهوى لهؤلاء، وكانت بتخرج الأسرار من تحت لتحت من غير ما حد يعرف، لكن الله يعلم. لذلك لما نزل العذاب استثناها الله سبحانه وتعالى من الإنجاء، قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني إلا امرأته فإنها لم تؤمن به بل كانت على دين قومها، تمالأت عليهم تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من الضيفان بإشارات بينها وبينهم. لهذا لما أمر الله لوط أن يسري بأهله في الليل أمره ألا يعلمها ولا يخرجها من البلد، وقيل بل اتبعتهم، وربنا سبحانه وتعالى أمر لوط عليه السلام ألا ينظروا إلى الوراء. فلما أمرهم لوط أن لا يلتفت منكم أحد قال لهم اللي ينزل من السماء اللي هيلتفت هيجيبه، بصوا قدامكم محدش ينظر للوراء. فالتفتت فأخذها العذاب، فلما جاءها العذاب التفتت فأصابها ما أصابهم، والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط. قال تعالى إلا امرأته كانت من الغابرين أي من الباقين، وقيل من الهالكين. قال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا، وفهود قال وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يعني الحجارة اللي نزلت ما خلصتش يعني وما هي من الظالمين ببعيد. ما تأمنش قوي انه عادي ممكن مسومة، يعني عارفين كل حجر عارف رايح لمين بالظبط، عليه اسمه. ده مش حجارة نزلع للي راح واللي جاي يموت، ده حجارة معلوم كل واحد هيجي له انهي حجر، وكل حجر عارف هو راح فين بالظبط. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ان العقاب ليس صعب على الله، انما هي ايام، تلك الايام نداولها بين الناس. قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. اي انظر يا محمد عقاب من يجترئ على امر الله سبحانه وتعالى ويكذب الرسل ويستعلي على الرسل وعلى امر الله سبحانه وتعالى. ذهب الامام ابو حنيفة الى ان اللائط يلقى من شهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط، وذهب اخرون من العلماء الى ان اللائط يرجم سواء كان محصنا او غير محصن، وهو احد قولي الشافعي رحمه الله. والحجة ما رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال اخرون: هو كالزاني، فاذا كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة، وهو القول الآخر للشافعي. وأما إتيان النساء في الأدبار فهي اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء إلا قولا شاذا لبعض السلف. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه أهلك هؤلاء الأقوام. كيف أهلك الله قوم لوط؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أمطر عليه مطرا. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هم فين الناس دلوقتي؟ راحوا خلاص. ولكن تأتينا العبرة في القرآن الكريم لكي نتفكر ونتدبر، لكي نفهم ما حدث، ولكي نعتبر لأنفسنا أن الحياة محتاجة أن احنا نتعظ، وإلا فحادي قوم في غابر الدهر ماتوا، جاءتهم المنية كما تأتي الجميع، إنك ميت وإنهم ميتون، فماتوا كما مات الجميع. لكنه ليست أي موتة، إن الناس دي عذبوا في الدنيا وينتظرهم عذاب الآخرة. ليه عذبوا في الدنيا؟ لأنهم أفسدوا في الأرض، لأنهم اتبعوا الشوات. بس كده لا، هم لما اتبعوا الشوات ثم جاءهم نبي كان عليهم أن يؤمنوا بهذا النبي أو لا يصدون هذا النبي عن الدعوة إلى الله، حصل ايه؟ استكبروا واستعل. خدوا بالكم، شوفوا الشيطان بيغير الفطرة ازاي. من اول ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله في اول اعراف، وصل معانا الى ان الناس تغيرت فطرتها لدرجة انهما ايه، انهما يفعلوا هذا الفعل الفاحش. شوفوا الشيطان حط خطة على كم سنة، حط خطة على الاف السنين، ان جيل يسلم جيل لحد ما يوصلوا الى هذه الفواحش. طب ما لما يوصل هذه الفواحش هيعرف يعبد ربنا؟ لما يصل هذه الفواحش هيعرف يستقيم على امر الله؟ هيعرف يحلل حلال ويحرم حرام؟ فتبقى الفواحش بريد للكفر، وتبقى الفواحش طريق للكفر، وتبقى الفواحش هي المانع من موانع الايمان. ازاي يوصل لده؟ درجات، درجة وراء درجة. ان يدخل الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، انه يدخل الشيطان مرة من النفس البشرية، يدخل من حبها للاستعلاء، يدخل من حبها للفاحشة لهوى معين، ويفتح الباب والباب يوسع، ودايما يحاول ان هو يريك اشياء لا تراها، ويطمس عنك اشياء هي من الاهميه بمكان. يعني عارف لما بص بس الناحيه، طب بص الناحيه، طب بص الناحيه، طب بس بص الناحيه دي، هو يوسوس لك انك دايما تنظر في مسألة معينة ولا تنظر فيما هو اهم لك. احيانا بتشوف ده كتير او تلاقي واحد مشغول بحاجة فتقول انت مالك بالقصة دي اصلا، هو مشغول مشغول مشغول، هو ترك ما ينبغي لما لا ينبغي. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. احيانا تلاقي واحد مشغول قوي بعيوب الناس تقول انشغل بعيوبك، شفت فلان عمل ايه، شفت الشيخ فلان عمل ايه، شفت فلان، يا عم انت مالك. وشطان يصيبه لك لا هذا من الحق حقي بس خليك في حالك. لو هو من الحق روح هنا على المنكر، يقول لك لا ماليش دعوه اتكلم بس، يعني بتعرفش اللي تختبه خلاص تنم بس، يعني انت جاي هنا عشان تختبه وتنم. فينبغي ان نعتبر بهؤلاء الاقوام. اقول قولي هذا واستغفر الله.